بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رضي الله عنكم. إلى أن قال المؤلف: قال إبراهيم بن أدهم: إذا صدق العبد في توبته صار منيبا، لأن الإنابة تاني درجة التوبة. وقال أبو سعيد القرشي: المنيب الراجع عن كل شيء يشعر عن الله إلى الله. وقال بعضهم: الإنابة الرجوع منه إليه لا من شيء غيره، وفمن رجع من غيره إليه ضيع أحد طرفي الإنابة. والمنيب على الحقيقة من لم يكن له مرجع سواه، فيرجع إليه من رجوعه، ثم يرجع من رجوع رجوعه، فيبقى شبحا لا واصلا له، قائما بين يدي الحق، مستغرقا في عين الجمع، ومخالفة النفس ورؤية عيوب الأفعال، والمجاهدة تتحقق تحقيق الرعاية والمراقبة. وقال أبو سليمان: ما أستحسنت من نفسي عملا فأحتسبه. وقال أبو عبد الله السجي: من أستحسن شيئا من أحواله في حال إرادته فسدت عليه إرادته إلا أن يرجع إلى ابتدائه فيروض نفسه ثانيا. ومن لم يزن نفسه بميزان الصدق فيما له وما عليه لا يبلغ مبلغ الرجال. وروية عيوب الأفعال من ضرورة صحة الإنابة، وهو في تحقيق مقام التوبة. ولا تستقيم التوبة إلا بصدق المجاهدة، ولا يصدق العبد في المجاهدة إلا بوجود الصبر. وروى فضالة بن عبيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه، ولا يتم ذلك إلا بالصبر. وأفضل الصبر الصبر على الله بعقوف الهم عليه، وصدق المراقبة بالقلب، وحسم مواد الخواطر. والصبر ينقسم إلى فرض وفضل، فالفضل كالصبر على أداء فالفرض والفضل كالصبر الفرض الفرض ولا الفرض أيوه. الفرض كالصبر على أداء المفترضات، والصبر على المحرمات. ومن الصبر الذي هو فضل الصبر على الفقر، والصبر عند الصدمة الأولى، وكتمان المصائب والأوجاع، وترك الشكوى، والصبر على إخفاء الفقر، والصبر على كتم المنح والكرامات، وروية العبر والآيات. ووجوه الصبر فرضا وفضلا كثير، وكثير من الناس من يقوم بهذه الأقسام من الصبر ويضيق عن الصبر على الله بلزوم صحة المراقبة والرعاية ونفي الخواطر. فإذا حقيقة الصبر كائن في التوبة، كينونة المراقبة في التوبة. والصبر من أعز مقامات الموقنين، وهو داخل في حقيقة التوبة. وقال بعض العلماء: أي شيء أفضل من الصبر قد ذكره الله تعالى في كلامه من آف وتسعون موضعا، وما ذكر شيء بهذا العدد. وصحة التوبة تحتوي على مقام الصبر مع شرفه. ومن الصبر الصبر على النعمة، وهو أن لا يصرفها في معصية الله تعالى، وهذا أيضا داخل في صحة التوبة. وكان سهل بن عبد الله يقول: الصبر على العافية أشد من الصبر على البلاء. وروى عن بعض الصحابة: بلينا بالضراء فصبرنا، وبلينا بالسراء فلم نصبر. ومن الصبر رعاية الاقتصاد في الرضا والغضب، والصبر عن محمدة الناس، والصبر على الخمول والتواضع والذلة، داخل في الزهد وإن لم يكن داخل في التوبة. وكل ما فات من مقام التوبة من المقامات السنية والأحوال وجد في الزهد، وهو ثالث الأربعة التي ذكرناها. وحقيقة الصبر تظهر من طمانينة النفس، وطمانيتها من تزكيتها، وتزكيتها بالتوبة. فالنفس إذا تزكت بالتوبة النصوحة زالت عنها شراسية طبيعتها. وقلة الصبر من وجود الشراسية للنفس وإيبانها واستعصائها. والتوبة النصوحة تلين النفس وتخرجها من طبيعتها وشراستها إلى اللين، لأن النفس بالمحاسبة والمراقبة تصفو وتنطفي نيرانها المتهججة بمتابعة الهوى وتبلغ بطمانيتها محل الرضا ومقامه وتطمئن في مجاري الأقدار. وقال عبد الله أبو عبد الله وقال أبو عبد الله النبجي لله عباد يستحون من الصبر ويتلقفون مواطن أقداره بالرضا تلقفا. وعن عن عمر بن عبد العزيز يقول أصبحت ما لي سرور إلا مواقع القضاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس حين أوصاه اعمل لله باليقين في الرضا فإن لم يكن فإن في الصبر خير كثير. وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير ما أعطي الرجل الرضا بما قسم الله تعالى له. بعد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف في كتاب عوارف المعارف ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين ورضي الله عنكم. فالأخبار والآثار والحكايات في فضيلة الرضا وشرفه أكثر من أن تحصى، والرضا ثمرة التوبة النصوحة، وما تخلف عبد عن الرضا إلا لتخلفه عن التوبة النصوحة نصوحي عن التوبة النصوحي. فإذا تجمع التوبة النصوح حال الصبر ومقام الصبر وحال الرضا ومقام الرضا، والخوف والرجاء مقامان شريفان من مقامات أهل اليقين، وهما كائنان في صلب التوبة النصوح، لأن خوفه حمله على التوبة، ولولا خوفه ما تاب، ولولا رجاؤه ما خاف. فالرجاء والخوف يتلازمان في قلب المؤمن، ويعتدل الخوف والرجاء للتائب المستقيم في التوبة. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على رجل وهو في سياق الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أجدني أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. فقال: ما اجتمعا في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجا وأمنه ما يخاف. وجاء في تفسير قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هو العبد يذنب الكبائر ثم يقول: قد هلكت ما ينفعني عمل. فالتائب خاف فتاب ورجى المغفرة، ولا يكون التائب تائبا إلا وهو راج خائف. ثم إن التائب حيث قيد الجوارح عن المكاره واستعان بنعم الله على طاعة الله فقد شكر النعم، لأن كل جارحة من الجوارح نعمة، وشكرها قيدها عن المعصية قيدها وشكرها قيدها وشكرها قيدها عن المعصية واستعمالها في الطاعة. وأي شاكر للنعمة أكبر من التائب المستقيم؟ فإذا جمع مقام التوبة هذه المقامات كلها، فجمع مقام التوبة حال الزجر وحال الانتباه وحال التيقظ ومخالفة النفس والتقوى والمجاهدة ورؤية عيوب الأفعال والإنابة والصبر والرضا والمحاسبة والمراقبة والرعاية والشكر والخوف والرجاء. وإذا صحت التوبة النصوحة وتزكت النفس انجلت مرآة القلب وبان قبح الدنيا فيها، فحصل الزهد، والزهد يتحقق فيه التوكل، لأنه لا يزهد في الموجود إلا لاعتماده على الموعود، والسكون إلى وعد الله تعالى هو عين التوكل. وكلما بقي على العبد بقية في تحقق المقامات كلها بعد توبته يستدركه بزهده في الدنيا، وهو ثالث الأربعة. أخبرنا شيخنا بسنده قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، فبدأ بفاطمة رضي الله عنها، فرآها قد أحدثت في البيت سترا وزوائد في يديها، فلما رأى ذلك رجع ولم يدخل، ثم جلس فجعل ينكت في الأرض ويقول: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا. فرأت فاطمة أنه إنما رجع من أجل ذلك الستر والزوائد، فأخذت الستر والزوائد وأرسلت بهما مع بلال وقالت له: اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقل له: قد تصدقت به، فضعه حيث شئت. فأتى به بلال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: قالت فاطمة: قد تصدقت به، فضعه حيث شئت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قد فعلت قد فعلت بأبي وأمي قد فعلت قد فعلت بأبي وأمي قد فعلت بأبي وأمي اذهب فبع. وقيل في قوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، قيل: أيهم أزهد في الدنيا؟ سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الزهد فقال: هو أن لا تبالي من أكل الدنيا مؤمن أو كافر. وسئل الشبلي عن الزهد فقال: ويلكم أي مقدار لجناح بعوضة أن يزهد فيها. وقال أبو بكر الواسطي: إلى متى تصول بترك كنيف؟ وإلى متى تصول بإعراضك عما لا يزن عند الله جناح بعوضة؟ فإذا صح زهد العبد صح توكله أيضا، لأن صدق توكله مكنه من زهده في الموجود. فمن استقام في التوبة وزهد في الدنيا وحقق هذين المقامين استوفى سائر المقامات وتمكن فيها وتحقق بها. بعد. السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، رضي الله عنكم. وترتيب التوبة مع المراقبة وارتباط إحداهما بالأخرى، أن يتوب العبد ثم يستقيم في التوبة حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال شيئا، ثم يرتقي من تطهير الجوارح عن المعاصي إلى تطهير الجوارح عما لا يعني، فلا يسمح بكلمة فضول ولا حركة فضول، ثم ينتقل للرعاية والمحاسبة من الظاهر إلى الباطن، وتستولي المراقبة على الباطن، وهو التحقق بعلم القيام بمحو خواطر المعصية عن باطنه ثم خواطر الفضول. فإذا تمكن من رعاية الخطرات عصم عن مخالفة الأركان والجوارح وتستقيم توبته. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أمره الله تعالى بالاستقامة بالتوبة أمرا له ولأتباعه وأمته. وقيل: لا يكون المريد مريدا حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال شيئا 20 سنة. ولا يلزم من هذا وجود العصمة، ولكن الصادق التائب في النادر إذا ابتلي بذنب ينمحي أثر الذنب من باطنه في ألطف ساعة لوجود الندم في باطنه على ذلك. والندم توبة، فلا يكتب عليه صاحب الشمال شيئا. فإذا تاب توبة نصوحا ثم زهد في الدنيا حتى لا يهتم في غدائه لعشائه، ولا في عشائه لغدائه، ولا يرى الادخار، ولا يكون له تعلق هم بغد، فقد جمع في هذا الزهد والفقر، والزهد أفضل من الفقر، وهو فقر وزيادة، لأن الفقير عادم للشيء اضطرارا، والزاهد تارك للشيء اختيارا، وزهده يحقق توكله، وتوكله يحقق رضاه، ورضاه يحقق الصبر، وصبره يحقق حبس النفس وصدق المجاهدة، وحبس النفس لله يحقق خوفه، وخوفه يحقق رجاه، ويجمع بالتوبة والزهد كل المقامات. والزهد والتوبة إذا اجتمعا مع صحة الإيمان وعقوده وشروطه يعوز هذه الثلاثة رابع به تمامها، وهو دوام العمل، لأن الأحوال السنية ينكشف بعضها بهذه الثلاثة، ويتستر بعضها متوقف على وجود الرابع وهو دوام العمل. وكثير من الزهاد المتحققين بالزهد المستقيمين في التوبة تخلفوا عن كثير من سني الأحوال لتخلفهم عن هذا الرابع. ولا يراد الزهد في الدنيا إلا لكمال الفراغ المستعان به على إدامة العمل لله تعالى. والعمل لله أن يكون العبد لا يزال ذاكرا أو تاليا أو مصليا أو مراقبا، لا يشغله عن هذه إلا واجب شرعي أو مهم لا بد منه طبيعي. فإذا استولى العمل القلبي على القلب مع وجود الشغل الذي أداه إليه حكم الشرع لا يفتر باطنه عن العمل. فإذا كان مع الزهد والتقوى متمسكا بدوام العمل فقد أكمل الفضل وما آلى جهدا في العبودية. قال أبو بكر الوراق: من خرج من قالب العبودية صنع به ما يصنع بالآبق. وسئل سهل بن عبد الله التستري: أي منزلة؟ إذا قام العبد بها قام مقام العبودية. قال: إذا ترك التدبير والاختيار. فإذا تحقق العبد بالتوبة والزهد ودوام العمل لله يشغله وقته, يشغله وقته الحاضر عن وقته الآتي, ويصل إلى مقام ترك, ويصل إلى مقام ترك التدبير والاختيار, ثم يصل إلى أن يملك الاختيار, فيكون اختياره من اختيار الله تعالى لزوال هواه ووفور علمه وانقطاع مادة الجهل عن باطنه. قال يحيى بن معاذ الرازي: ما دام العبد يتعرف يقال له لا تختر ولا تكن مع اختيارك حتى تعرف, فإذا عرف وصار عارفا يقال له إن شئت اختر وإن شئت لا تختر, لأنك إن اخترت فباختيارنا اخترت, وإن تركت الاختيار فباختيارنا تركت الاختيار, فإنك بنا في الاختيار وفي ترك الاختيار. والعبد لا يتحقق بهذا المقام العالي والحال العزيز الذي هو الغاية والنهاية, وهو أن يملك, الاختيار بعد ترك التدبير والخروج من الاختيار, إلا بإحكامه هذه الأربعة التي ذكرناها, لأن ترك التدبير فناء, وتمليك التدبير والاختيار من الله تعالى لعبده, ورده إلى الاختيار تصرف بالحق, وهو مقام البقاء, وهو الانسلاخ عن وجود كان, بالبعد إلى وجود يصير بالحق. وهذا العبد ما بقي عليه من الإعوجاج ذرة, واستقام ظاهره وباطنه في العبودية, وعمر العلم, وعمر بالعلم والعمل ظاهره وباطنه, وتوطن حضرة القرب بنفس بين يدي الله عز وجل متمسكة بالاستكانة والافتقار, متحققة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكلي إلى نفسي طرفة عين, فأهلك ولا إلى أحد من خلقك فأضيع, إكلاني كلاءة الوليد ولا تخل عني, يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم. الحمد لله ميسر وسائل العبور والوصول إلى حضرات الحضور والرعاية الخاصة في القرب من البر الوصول سبحانه وتعالى. وبدأ الشيخ في هذا الفصل حديثنا عن المقامات, وسبق أن أخبرنا أنها تتفرع جميعا عن التوبة وتحقيق التوبة, ونحن في شهر التوبة نرجو الله أن يفتح لنا بابا في تحقيق التوبة إليه, وإذا انفتح باب في تحقيق التوبة عاش العبد تائبا طيلة عمره, فصار من التوابين المحبوبين, فإن للتوبة بداية وليس لها من نهاية, فلا يزال الصادقون مع الله توابين في كل مقام يرتقون إليه, وفي كل حال ينازلهم, وفي كل شأن من الشؤون يمر بهم, إن الله يحب التوابين. وقد تقدم لنا حديث نبينا: فإني أتوب إلى الله في اليوم والليلة 70 مرة. فإذا انفتح لك باب التوبة بتحقيق وصدق, تمسكت بشبكة التوبة فلم تهملك ولم تهملها, ولم تدعك ولم تدعها, ولم تترك ولم تتركها حتى تموت توابا. اللهم افتح لنا بابا بتحقيق التوبة إليك يا أرحم الراحمين. وأخبرنا أن التوبة تثمر حال المحبة, وأنه تنبني جميع الأحوال إذن على المحبة, فمن لا توبة له لا مقام له, ومن لا محبة له لا حال له, ومدعي أي مقام من دون تحقيق التوبة كذاب في دعواه, والشهود قائمة على كذبه, ومدعي أي حال من الأحوال الشريفة من غير تحقيق المحبة كاذب في دعواه, والشهود قائمة على تكذيبه. ثم أخبرنا أن كل حال يمكن أن يتحول إلى مقام, وأن صاحب كل مقام يكون له حال مما هو من المقام الذي هو أعلى منه. ولذا إذا نظرنا إلى مجمل مراتب اليقين وجدنا أن المؤمن له أحوال من اليقين, وليس بمقام ومقام اليقين. فإذا رسخ وثبت الإيمان وترقى في مراتب اليقين صار اليقين له مقاما وصار له حال من خط من من من من الكشف والمشاهدة، فصار الموقن صاحب مقام اليقين له خطرات من الكشف والمعاينة والمشاهدة، واليقين مقام له، والمؤمن له خطرات وأحوال من اليقين والإيمان حال له، والإيمان مقام له. فكذلك التوبة، ووجدناها أيضاً إنما تصح منا وتنبعث بعد أن تسبق بحال، فإنما نتحصل على مقام التوبة بعد أن ينقذف في قلوبنا وينبعث حال انزجار يزجرنا، ويكاد هذا الانزجار إنما يتم بمعنى من الخوف والرجاء يزعجنا فيحملنا على ترك الذنوب رجوعاً إلى الله تعالى خشية من عقابه ورغبة في الاقتراب منه. فصارت أحوال، فإذا تحققت بالتوبة بدأت حقائق المحبة تورد عليك حالاً فحال، وأنت غير ممكن فيها، حتى يصير بذلك بعد ذلك مقام لك. وهكذا، وذكر لنا هذه الأربعة التي يصح بها المرور على المقامات وبلوغ الكمال الإنساني فيما بين العبد وبين ربه: التحقيق الإيمان واليقين والتوبة الخالصة والزهد والدوام على العمل. فإذا اجتمعت فيك هذه الأربعة تمكنت من أن تتمكن في المقامات كلها، وأن تصل إلى الغاية القصوى في الوجهة إلى الرب الأعلى جل جلاله. لما ذكرنا الترابط القوي بين الأحوال الطيبة والمقامات الطيبة، بيّن لنا هذا الشيخ فيما قري علينا وأخبرنا أن التوبة لا تكمل وتصح لنا حتى يكون معنا فيها وجود مراقبة ووجود محاسبة ووجود عناية، فباجتماع هذه تتم التوبة، المحاسبة والمراقبة والرعاية. أخذ يتكلم معنا عن الإنابة، إن شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول: إذا صحت التوبة صحت الإنابة، إذا صدق العبد في توبته صار منيبا. الإنابة، يقول المنيب هو الراجع إلى الله تبارك وتعالى عن كل شيء يشغله عن الله، الرجوع من كل شيء يشغلنا إلى الله. قال بعضهم هذه إنابة قاصرة، ولكن تحقيق الإنابة أن يرجع منه تعالى إليه سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ يقيم أنواع الطاعات ويهرب مما يعرض له فيها من القواطع إليه تعالى، فيعتمد على الله ويرجع من الاعتماد على اعتماده إلى الله جل جلاله. وكذلك يصلي ويصوم ويتصدق ويرجع منها كلها، ومن شهود نفسه أنها منسوبة إليه تبارك وتعالى، ويرجع من عجبه بها إلى شهود منته عليه فيها سبحانه وتعالى. هذا المنيب يرجع من الله إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يزال في رجوع إلى ربه أبداً سرمداً. لأن النفس بالمحاسبة والمراقبة تصفو وتنطفي نيرانها المتأججة بمتابعة الهوى وتبلغ بطمانينتها طمانينة الرضا. قال: وإذا صحت الإنابة ذهب العجب. وسمعت قول أبا سليمان، قول أبي سليمان: ما استحسنت من نفسي عملا فاحتسبته. إذا رأيت في نظري حسن مني ما اعتددت به وعرفت أنه لا شيء حتى يقوم العمل مني مشاهدا فيه المنة لربي وحده. قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. من لم يزن نفسه بميزان الصدق فيما له عليه لا يبلغ مبلغ الرجال. الوروية عيوب الأفعال من ضرورة صحة الإنابة، وهكذا ومن ضرورة تحقيق كل ذلك الصبر. فإذا بالإنابة وسط التوبة، والصبر وسط التوبة، والخوف وسط التوبة، والرجاء وسط التوبة لتشابكها، فصارت التوبة مثل بذرة للشجرة، فالبذرة فيها حقائق الشجرة كلها لكن ما تظهر إلا بغرسها وسقيها وتعهدها فتظهر. ولو نظرت إلى حقيقة نواه للنخلة فامتد نظرك إلى حقيقة ما أراد الله من ظهور النخلة من هذه النواة وجدت أن جذوع النخل وأوراقه وشجره وثمره موجود وسط النواة هذه كلها، كلها موجودة وسط هذه النواة الصغيرة، لكن أبت القدرة من حيث السنة الإلهية أن تبرزها إلا بواسطة هذا الغرس، فتغرس وإذا بما كان فيها باطنا صار ظاهرا وتجلى وتطورت في أحوالها وظهر الجذع. من أين؟ الله أظهره، لكن من وسط هذا، بواسطة هذا. مثل هذا الإنسان المكون من النطفة، تجد هيكله كل الجسم كان موجود وسط النطفة، لكن الله أظهره بعد ذلك لما مر بالمراحل وسط رحم الأم من نطفة إلى علقة إلى مضغة، فتحولت المضغة إلى العظام وكسيت العظام لحم، ثم أنشئ خلقا آخر بالنفخ في الروح. وهكذا يقول: من الصبر الذي وجوهه كثيرة جدا، يأتي الصبر على كتمان المصائب والأوجاع، على ترك الشكوى، على إخفاء الفقر، على كتم المنح والكرامات، ورؤية العبر والآيات التي لا يصبر عليها إلا الموفقون الذين أراد الله أن يرقيهم. وإذا أسلم الإنسان إلى شهوة الحديث عن شيء مما يخص به من الكرامات فاعلم أن الله أراد أن يحبسه في هذا المكان، ما عاد يطلع. ما دام يتكلم بشهوة وقلة صبر عن أي شيء من الكرامات التي أكرم بها والأحوال التي أعطاها فاعلم أنه أراد يحبسه ويمنعه من الرقي. ولو أراد أن يرقيه لجمله بالصبر، فلم يبدي إلا ما أمر بإبدائه، وهكذا فلا يزال يترقى. ولقد كان الأكابر والصالحون يكتمون صالح أحوالهم وشريف أعمالهم والخير من أحوالهم، كما يكتم الغافلون المعايب والذنوب والمعاصي من شؤونهم وأحوالهم. وهكذا يشير إلى عظيم شأن الصبر، فأن الله ذكره في نيف وتسعين موضعا يثني عليه في القرآن: وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومنه الصبر على النعمة، والصبر هو أن لا يصرفها في معصية الله، الصبر أيضا على العافية. وسمعت قول بعض الصحابة: بلينا بالضر فصبرنا، وبلينا بالسر فلم نصبر. وقال ذلك تعريفا لشدة الصبر عند السر، واعترافا وتواضعا منهم، وإلا فمربيهم أكرم مربي. صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وهم عندما جاءت السرة وجدناهم من منهم تنكر للآداب، من منهم رجع إلى التأخر عن الجهاد في سبيل الله، من منهم الذي ارتضى بمتاع الدنيا، وجدناهم فيما يتناولونه أيام السرة، وذا يبكي وذا يتأثر، وقيامهم قيامهم، صيامهم صيامهم، وجهادهم جهادهم، وأعمارهم مفرقة تفرقوا في البلدان، وأكثرهم ماتوا بعيدين من أوطانهم. فإيش لم يصبروا عليه؟ لكن علمونا رضي الله تعالى عنهم. قال: حقيقة الصبر تظهر في طمأنينة النفس، وطمأنينتها من تزكيتها، وتزكيتها بالتوبة، فتعلقت المقامات بالتوبة. قال: والذل داخل في الزهد، وهو أحد الثلاثة التي ذكرها: إيمان صحيح، وتوبة، وزهد، ومواصلة عمل. يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز: أصبحت وما لي سرور إلا مواضع القضاء. هذا رجل عرف الله تبارك وتعالى، فسار ما يسر بشيء منسوب له أو لغيره من دون الله تعالى أبداً. قال: فما عاد صار يسرني شيء إلا مواضع القضاء شهودي، لأن الأمر صادر من عنده في كل الأمور، بس هذا هو الذي يسرني. من أين جاء وكيف جاء؟ فهو لأجل ذلك يكون مسرورا. كان سيدنا سفيان الثوري بقي مدة ما يرى ضاحكا، فلما توفي له ابن خرج في الجنازة فكان ترى أسنانه، كان يتبسم، فسئل قال: رأيته أراد شيئا في يخصني فعاملته بعبوديتي لأظهرت رضايا له بما أراده في. فلما رأيت أراد شيء يخصني يختبرني أنا عبده، وإلا قدنا شاطح عليه بشيء من عباده. قال: قلت له: يا رحبا يا رب، لتريد أردنا، لتحب أحببنا، ما يرضيك يرضينا. وهذا ما قال سيد الوجود عند رجوعه من الطائف بعدما كان عليه: إن لم يكن بك علي غضبا فلا أبالي. وما قال: أشكو إليك جهلهم وتعنفهم وإباءهم وشرهم وسوء معاملتهم وقبيح مقابلتهم. قال: أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي، هواني على الناس، ولا واحدة منها شكوى من الذي رموه واللي أدوه، ولا واحدة. ما أشكال أشكال عنهم، شكى من منهم، من العبد يليل، من اللي أغربه السفهاء والصبيان، ما أبدا أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين لا من تكلني. تذلل لربه وبشكى إلا ضعفه وقلة حيلته وهوانه على الناس، ما شكى أحد من الناس أبدا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. يقول: اعمل لله باليقين في الرضا، فإن لم يكن فإن في الصبر خيرا كثيرا، أي يوصلك إلى الرضا إذا قمت بحق الصبر، فإن الصبر يثمر لك الأنس بالله تعالى، ويذهب عنك الوحشة كلها فتكون راضيا. وكن راضيا بما قدر المولى ودبر، ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر. ويقول في هذا سيدنا علي: يقول: لو كشف الغطاء عن الحكمة لا يفتسر، لما اخترتم إلا الواقع، ولا تبتم إلى الله من اختياراتكم. من خير ما أعطي الرجل الرضا بما قسم الله تعالى له، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وهكذا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، جاء في تفسير العبد يذنب الكبائر، يقول: قد هلكت، ما ينفعني عمل، ألقى بيدي إلى التهلكة. وكذلك البخل عن البذل في سبيل الله، ألقى باليد إلى التهلكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي وجده شاب محتضر يكاد أن يموت: كيف تجده؟ قال: أجد أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. قال: ما اجتمع في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجا وأمنه مما خاف. فأشار إلى أن بالتقوى وتحققها يحصل حال الزجر والانجباء والتيقظ، مخالفة النفس والتقوى والمجاهدة ورؤية عيوب الأفعال والإنابة والصبر والرضا والمحاسبة والمراقبة والرعاية والشكر والخوف والرجاء، كلها بتحقيق التوبة. ثم بعد ذلك يتفصل لك كل واحد منها تفصيلاً ويبسط لك معناه بساطاً. وإذا كل واحد منها جنة من الجنات، جنة من الجنات تفرعت من شجرة وبذرة التوبة. فكيف تخرج من الدورة؟ توبة الصدق، توبة النصوح، هل تعرفها؟ تعرف عليها واطلبها، فإنك معرض للندامة إن مرت بك الأيام ولم تحظى بنصيب من التحقق بالتوبة. كملنا الدورة حقنا وراحوا ذول، جاءوا ذول، طلعوا ذول، استمروا في دروسهم وهو ما ذاق معنى تحقيق التوبة إلى الرب. هذا معرض للندامة لأن البساط بسط له والصماط مد له وهو راح ما مد يده، ما أقبل مع المقبلين، ما فكر مع المفكرين. ولهذا قال لك إن في ناس يصبرون على كثير من مظاهر الزهد، من مظاهر الابتلاء، مظاهر هكذا، ما يصبرون على حبس العكوف الباطن على الحضور مع الله، قال ما يصبرون على هذا. ولو تمكنوا من ذلك لكان أوجه الصبر كلها الباقية موجودة عندهم. لو صبر على دوام حضور قلبه مع الله ودوام المشاهدة والدوام المراقبة لله تبارك وتعالى لصار بقية أوجه الصبر كلها مجموعة عنده. ولذا قال تجد كثير من أهل الصلاح معه نصيب من الخير وكان محجوب عن خير كبير، فيصير من جملة البله لما يصلون عليين في الجنة، ما يصلون إلى عليين، يعني عنده كثير من معاني الزهد ومعاني التوبة في مبادئها ومعاني في الصبر ولم يخلص إلى دوام المراقبة. وعلامته ضعفه في استمرارية الأعمال، يكتفي بما حصل من أذواق عجيبة بديعة ويكسل عن الأعمال، بعد ذلك يمشي منها ما سهل عليه في حاله. بس هذا واحد من البله، بله ما أدرك الحقيقة وما ثبت قلبه على دوام الحضور مع الله تبارك وتعالى. فلهذا يخرج من الدنيا وتحقيق المقامات هذه كلها اللي أخذ منها طرف غير موجود عنده، والرقي في مراقيها غير موجود عنده، وهو معه أطراف منها كذا مسكها، كما ترى في العلم الظاهر وفي المهن والحراف الظاهرة بعضهم كذا معه مسكها من طرف كذا، ولا أتقن ذا ولا أتقن ذا ولا وصل إلى دقائق مما عند الناس، وتجد بعضهم جامع. فلذ المهنة دقيق وصاحب مهارة، وفي الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة تتعجب فيه. وهكذا أرباب الحضور الدائم مع الله تعالى ينكشف لهم في كل مجمل مفصل، ويتحول كل واحد من المفصلات إلى مجمل فيفصل، وخذ لك بلا نهاية هذا عطاؤنا فمننا وأمسك بغير حساب. وكلما تفصل رأى أن كل واحد من التفصيل إجمال، فاحتاج إلى تفصيل وخذ لك وامشي، ويشهد التفصيل في الإجمال واحدة بعد الثانية. بدأ بكلمة التوبة وتحقيق التوبة، وإذا قد معاني وبدايا عجائب في شؤونها بها يدرك كيف يتوب الصديقون. فإذا تمكن وصار منهم بدأ تلو لوامح كيف يتوب الأنبياء، يبدأ يعرف لوامح يسيرة وأطراف من معاني توبة الأنبياء. إيش معنى الأنبياء يتوبون؟ رضي الله تعالى عن الصديقين وصلى الله على الأنبياء وعلى أتباعهم ومن دخل في دوائرهم وهكذا. وانظر بعد ذلك إلى رعاية صلى الله عليه وسلم أن يرقي خواص من يحط به من أهل بيته ومن خاصة أصحابه إلى المقامات العلى، ولا يرتضي لهم باليسير. تقدم معنا أن الحق تعالى كيف ربى سيدنا الصديق وأبى أن يصدر منه قطع النفقة على مصطح وإن تكلم على بنته. المثل يا أبا بكر ما عادوا بنتك وبس، هذه بقى زوجة حبيبنا قبل ما تكون بنتك، قبل ما نعتبر أنها بنتك اعتبار نظرنا الأول أن هذه أهل حبيبنا الأكرم علينا صلى الله عليه وسلم. وقد برناها في الكتاب، لكن المسلك الذي تأخذه عن حبيبنا لا تقف مع النفس في هواها في شيء مهما قل وخفي. وانظر إلى المحاسن ولا تنظر المساوي، ولا يأتل أولو الفضل منكم السعان يؤتوا أولو القربى والمهاجرين في سبيل الله. قال لاحظ يا أبا بكر أن في مصطح قربى وفي مصطح حجرة في سبيل الله، لاحظ هذا لا تلاحظ الثاني. استزله أهل النفاق واستهووا بكلامهم، راح يتكلم خله هفوة وزله وقعت من الرجال، حسابها ما هو عليك، أنت عبد لنا، تعلم من نبينا كيف يتعامل وقم تعامل بهذا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم، تلا الآية رسول الله على أبي بكر، قال بلى يا رب أحب أن تغفر لي. رد النفقة، طيب تفضل يا مصطح، أهلا بمصطح، مرحبا بمصطح. اللي قبل أمس تكلم على بنتنا وخلاص ما عاد شي كلام، سكت سكت، ما عاد تقول تكلم ولا ما تكلم، سكت. أعطف مرحبا بالمهاجر في سبيل الله، قل هكذا، مرحبا بذي القرابة، مرحبا بالمهاجر في سبيل الله. خذ إيش هذه المقامات، هذا الذي ربى عليه النبي السيدة فاطمة. سمعت في الحديث يقول إذا قدم من سفر بدأ بفاطمة عادته، وإذا أراد يسافر آخر عهده بالبيوت بيت فاطمة، يمر على السيدة فاطمة ويودعها ويخرج يصلي في المسجد يمشي. إذا قدم من سفر جاء دخل المسجد صلى وتم حوله بعض الناس ورام كلامهم، وأول ما ينصرف إلى قبل أي حجرة أي بيت إلى فاطمة. جاء يوم من بعض خرجاته صلى الله عليه وسلم وجاء صلى في المسجد، راح إلى بيت فاطمة، حصل أحدثت ستر في البيت جديد وأخذت بعض الحلي في يده، فرجع رجع من عند الباب صلى الله عليه وسلم، جلس من كتب الأرض يقول مالي ولي الدنيا، مالي ولي الدنيا، مالي ولي الدنيا، تجي لها عند بنتي وبضعتي تميل لي، وذي اللي ربيتها السنين كلها على ذاك المحبة الخالصة للرحمن الواحد الديان، ودخلتها إلى منازل الصديقية الكبرى، واليوم بدلتفت إلى تسترات في البيت الله رأت فاطمة تودعت بلا، قالت تعال، خرجت ما في يدها، شلت الستر، نزلت وطوت، خذ اعطه النبي، قل له تقول فاطمة هذا صدقة، اجعله حيث شئت. وجاء في رواية أخرى في حال رجاء حصل قلبين، قلبين من فضة وضعتهم على سيدنا الحسن والحسين فضة، فلما رأى انقبض صلى الله عليه وسلم من رؤيته، تو عرفت سيدنا فاطمة خرجتني قالت صدقة يا رسول الله، فرح من هبيك. وهنا أرسلت مع بلال يذهب النبي، جاء سيدنا بلال قالت فاطمة قد تصدقت به فضعه حيث شئت، قال فهمت، قد فعلت بأبي وأمي، خذ يتفداها بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وقد فعلت بأبي وأمي، هي اللي عرفت الإشارة، هي التي مرت من العبارة إلى الحقيقة، فعلت بأبي وأمي رضي الله تعالى عنها. وما جاء في الحديث جمعه لأحد بين أبي وأمي، قد يتفدى بعض الصحابة يقول بأبي إلا ثلاثة، هذا فاطمة بكثرة، يعني يقول بأبي وأمي، بأبي وأمي. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان يناوله السهام في أحد يقول ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي، في موقف الشدة الذي ثبت فيه سيدنا سعد. ويروى عن ثالث أنه قال واختلف فيه، قال فجمع له بين أبي وأمي، قال يقول قد فعلت بأبي وأمي، اذهب فبعوا هات نصيبنا نعطيه المحتاجين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فسيدنا علي في نظرته إلى الدنيا وتربيته النبوية سئل عن الزهد، قال لا تبالي من أكل الدنيا، مؤمن أو كافر، لا تحطوها في ذهنكم في بالكم، لقاعدين تبنوا أموركم، تقدموا علينا تضوروا علينا جابوا لنا بينكم مثلهم، قال أما ما تعكى من الدنيا لا تبالي، وقع بي الذول وقال وين الدين، انتبهوا لدينكم، قال انتبهوا للبضائع الغالية، وهي بتجيب لكم دواء ذا. وأما تركزوا في أذهانكم شلوا علينا جابوا علينا إيش هو ذا جناح بعوضة انتبه. قال الزهد العاد تبالي من أكل الدنيا مؤمن ولا كافر، المهم دينك دبي من دينك دبي من أمي. وهكذا كان شأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله. وقال سئل عن الزهد قال ويلكم، سألنا عن الزهد في الدنيا أي مقدار لجناح بعوضة أن يزهد فيها. ولما سمعت بعض العرفات قالوا دنيا دنيا دنيا، ناس يتكلمون عن الدنيا يذمونها. قالت أوه بلغت منكم هذا المبلغ كله، لولا مكانتها في نفوسكم ما اشتغلتم بهذا الشغل، قاعدين دنيا دنيا. ولأنه لو فرضنا في الاعتبارات الحسية اللي مثل النبي الدنيا بها وهو جناح البعوضة، فجاء واحد قال لك الحمد لله ما في قلبي شيء من جناح البعوضة أبدا، يسقط في بيتنا البعوض جم وكثير وجنحة ما شل لا واحد ولا اثنين والحمد لله، ولا أنا متأثر عليها، راحت ولا جاءت شلها الريح ولا جابت ولا في مكة الناسة كهرباء ينكنس جناح البعوض طلع وسط الكناسة ولا باليت أبدا ونمت مطمئن. تقول ليش شي معك كلام، هات لي كلام بعقل مفيد، هذا أصلا من حقارته ما حد يتشطح زهدت فيه، هو لو وقع في ثوبي بتقدره بقول بكذا، أما تشط افتخر إنه تركت جناح البعوضة، ما شليت جناح البعوضة، ما قبلت جناح البعوضة، ما بعدين إيش هذا؟ هذا النبي ما مثل به إلا لاعتباره في الأذهان، إيش يعتبر جناح بعوضة؟ ما يساوي شيء. فلو كان يزن مثل جناح البعوضة في اعتباركم أنتم يزن عند الله تعالى لما سوق كافرا منها شربة ما، وما بيعطيهم منها شيء إلا من هوانها عليه أعطاها أكثرها لمن يبغضهم ولمن لا يحبهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول أبو بكر الواسطي إلى متى تصول بترك كنيف؟ محل قضاء الحاجة محل الوسخ، قالوا أنت تصول أنا تركته، تركت إيش؟ قذارة. قالوا إلى متى تصول بإعراضك عما لا يزن عند الله جناح بعوضة؟ قالوا إذا صح زهد العبد صح توكله، وهكذا ارتبطت المقامات بعضها ببعض، ثم أخذ يكلمك عن كل مقام وحده، يذكر لك قول في التوبة، قول في الورع، قول في كذا، قول في كذا، يفصل لنا هذه المقامات، الله يجزي عنا خير الجزاء. القصد لا تخلي نفسك مجرد سامع للألفاظ، خذ نصيبك، خذ نصيبك من حقائق هذه المعاني يا أخي يا سامع كلامي، يا من له قلب، يا من له عقل، يا من له إدراك، هذا بساط عطاء ربك، اجلس عليه مع الصادقين المخلصين، تفكر، تأمل، احضر مع الله، اغتنم الساعات اللي بتكون في الاعتكاف، قفل الالتفات إلى الخلق فيها من كل باب، هذا افتح لك باب واحد إلى الواحد بس، وعد معه جل جلاله. قال تعالى قتل الإنسان ما أكفره، وقال تعالى إن الإنسان لربه لكنود، وإنه لحب الخير أي المال لشديد، وإنه على ذلك لشهيد. فهذا في طبع الإنسان الذي إذا تعدل واستقام صار شيئا آخر، يتخلص من الرياء والعجب وبق جميع المعايب والأمور السيئة ب العلم النافع مربوطا بالعمل الصالح، معاجين العلم والعمل اللي يتخلص بها من كل هذا، وهو ما شرحه الصالحون في كتبهم، وهو ما يصرفه الطيبون في مجالسهم. اقرأ كتب الصالحين واحضر مجالسهم وخذ حقهم العقاقير النافعة لما فيها كيماويات ولا مبرات ولا لها مضاعفات ولا لها شيء من النتائج السيئات، خذها واستعملها تتخلص منه كله. ليس الأمر على إطلاقه فيما يسأل يكون في من تاب توبة صدق من بعض الذنوب ومن لم يقع في ذلك الذنب أصلا، الأمر ليس على إطلاقه، لأن المسألة ليست مجرد أمر واحد ولا ذنب واحد، هناك اعتبارات للخلق عند الخالق تعالى متعددة بصفات وشؤون وأحوال لهم إنما من حيث المعصية نفسها فكل من ترك المعصية خير ممن عملها على الإطلاق من حيث المعصية نفسها. نعم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى تبارك من عم الوجود بفضله وخصصنا فضلا ببعث محمد. تبارك من عم الوجود بفضله وخصصنا فضلا ببعث محمد. تسمع هداك الله عن قمر الدجى فلله ما أحلى حديث محمد. فلا رأت الراؤون مثل جماله ولا صعد المعراج غير محمد. ولا ولدت حواء من نسل آدم ولا في جنان الخلد مثل محمد. فإن قلت بدرا فهو بدر مكمل، وإن قلت شمسا فهي نور محمد. أما ظللته حين سار غمامة وعاد لها قدر بنور محمد. أما أنزل القرآن نورا من السماء وجاء به جبريل نحو محمد وصلى بأملاك السماء جميعها وما أم بالأملاك غير محمد صلى الله عليه. صلوا صلى الله على محمد. يا حمام المدينة سلم على نبينا. يا حمام المدينة سلم على نبينا. قل للمعنى يشكو من فراقك علينا. قل للمعنى يشكو من فراقك علينا. يا حمام المدينة سلم على نبينا. يا حمام المدينة سلم عليه سلم على نبينا. قل للمعنى يشكو من فراقك علينا. قل للمعنى يشكو من فراقك علينا. أبو القاسم يا روحي حبك دوا لجروحي. أبو القاسم يا روحي حبك دوا لجروحي. وامضي عمري ونوحي وتقلب على النار. وامضي عمري ونوحي وتقلب على النار. يا حمام المدينة سلم على نبينا. يا حمام المدينة سلم على نبينا. قل للمعنى يشكو من فراقك علينا. قل للمعنى يشكو من فراقك علينا. الله أبو بكر الصديق يا صاحب التحقيق. أبو بكر الصديق يا صاحب التحقيق. كنت نعم الرفيق للهاشمي في الغار. كنت نعم الرفيق للهاشمي في الغار. الله يا حمام المدينة سلم عليه سلم على نبينا الله يا حمام المدينة سلم على نبينا كل المعنى يشكو من فراقك علينا كل المعنى يشكو من فراقك علينا الله عمر يا ابن الخطاب يا ناطق بالصواب عمر يا ابن الخطاب يا ناطق بالصواب واني لحبك صابي يا مرعب الكفار إني لحبك صبي يا مرعب الكفار يا حمام المدينة سلم على نبينا يا حمام المدينة سلم على نبينا الله كل المعنى يشكو من فراقك علينا الله كل المعنى يشكو من فراقك علينا الله عثمان يا ابن العفاني يا سيد الأعياني عثمان يا ابن العفاني يا سيد الأعيان أو يا جميع القرآن يا صهرا للمختار يا جميع القرآن يا صهرا للمختار يا حمام المدينة سلم على نبينا الله يا حمام المدينة سلم على نبينا كل المعنى يشكو من فراقك علينا كل المعنى يشكو من فراقك علينا الله وعلي ابن ابي طالب يا مظهر العجايب علي ابن ابي طالب او يا مظهر العجايب الله ويا مفتت كتايب يا ابن عم المختار يا مفتت كتايب يا ابن عم المختار الله يا حمام المدينة سلم على نبينا الله يا حمام المدينة سلم على نبينا الله كل المعنى يشكو من فراقك علينا كل المعنى يشكو من فراقك حزينا الله ثم الصلاة سرمد على النبي الممجد ثم الصلاة سرمد على النبي الممجد أو طه المسمى أحمد في الكتب القديمة طه المسمى أحمد في الكتب القديمة يا حمام المدينة سلم على نبينا الله يا حمام المدينة سلم على نبينا كل المعنى يشكو من فراقك علينا كل المعنى يشكو من فراقك علينا صدق معه وأهل إنابة إليه وأهل الحضور في حضرته وأهل الاتباع له والقائم على سنته يحفظنا وإياكم به من الآفات والأسواء ويحققنا بحقائق التقوى ويرفعنا إلى أعلى مراتب القرب مسكينا من أحلى شرب ينضمنا وإياكم في شرك من أحب وقرب واصطفى وأدنى ممن لهم هنا وأن يكفينا ما همنا من أمر الدارين وما لهدهم به وما هو أعلم به منا يجعل رزقنا وإياكم حلاوة الرحمة ولذة المناجاة يثبتنا في ديوان خواص أهل النجاة ويكفينا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة ويجعلنا فيها الوجوه الناظرة إليه ناظرة ويصلح شؤوننا وشؤون المسلمين باطنة وظاهرة اختم لنا بأكمل حسنى وهراضنا عنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.